وَاصْبِرْ

عسى

في ساحة مسجد المدينة السكنية بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بحي عطاقة بمدينة السويد في احتفال الشركة باستقبال شهر رمضان المعظم.